حكم الحلف ان يقول حق القرآن وحق الرحم او بحق القرآن. اما الحلف بغير الله فاذا قصد بالقرآن الايات المنزلة فهي صلة من صفات الله ويجوز الحلف بها، واذا قصد به الورق والحبر والدفتين فهذا يعتبر حلفا بغير الله ولا يجوز. وكذلك ايضا الحلف بالرحم، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم.